现在。 الوقاية خير من العلاج، مثل نعرفه جميعا وحافظينه، اليابانيون طبقوه بحذافيره حقيقة. هذا المبنى طبعا زي ما انتم شايفين بالياباني كوموتو سيكوتو سينسابوتا، فهذا معناه بالياباني ديزاستر تريننج سنتر، مركز تدريب الحوادث او الكوارث. فهذا المبنى الجميل النظيف هو مركز تدريب الكوارث. هذا اللي حنسوي اليوم إن شاء الله Earthquake Simulation Section، هذه منطقة الزلازل، بسوي تمثيل للزلازل وكيف تعامل معها. بعدين حنسوي Smoke Maze Section، اللي هو لما يكون في حريق ويكون في دخان كيف الواحد يخرج من المكان، و Firefighting Training Section، كيف نطفي حريق. وبعدين في CPR First Aid Training Section. اوكي، فهو المنظر هذا كانه ورا الجدار. طيب سبحان الله حيقولون لنا انذار ولا فجأة حيكون. فهو عبد الصمد شاهي اخضر ولا احمر يا كافر؟ سبحان الله.8 years ago, how many people died? دعوة إلى العالم العربي، كل بلد يشوف إيش في عنده مصيبة أو إيش عنده كارثة دائما تتكرر، ويوجدوا مراكز لتعليم المواطنين كيفية التعامل مع هذه المصائب والكوارث. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يسلم الجميع. أوكي، الحين الدخان، لما يكون في دخان سبب حريق كيف الواحد ممكن يخرج من المبنى؟ Safely when a fire has started. Try to keep calm while you find it unsafe, and do not give a second thought to clothes or possessions. When escaping through a smoke-filled area, it is important to crouch close to the floor, hold a handkerchief or towel over your nose and mouth, and try not to run. Running causes you to breathe harder and breathe in more smoke. Never use the elevator, as it may get stuck between floors. Always close the door after you as you leave a room to prevent smoke and flames from advancing. Once you have reached safety, do not go back to retrieve anything. Many people have died in doing so. Nice. する場所は、人物の骨が出ますので、電熱が当たる。ホットの出る、本当の動きの煙が出てないので、夜のトキトキのコンサートで出てくるスモーク、広い、あれと同じ成分です。煙というのが温まって燃えて出てくるものなので、まあ、部屋の、部屋の上の方で溜まりますよね。それなので、気をつけてください。一番大事なのが、煙をなるべく غلط. اقول لك هو اي شيء بالضبط. وهذا بيفتح اصلا. طلعنا. واو يا مدرين سموك. هي ترى سهلة إلا هالحتة في الغرفة دي اللي من جد كانت مليانة. والله صدقت الموضوع أنا. طبعا هذا الموضوع له علاقة بالعالم العربي. يعني يمكن الزلازل أغلب البلاد العربية ربنا حاميها. لكن حرائق والأشياء اللي شفناها زي الدخان اللي قد والعياذ بالله تحصل لأي أحد. فالتمرين لها مهم. هذا مبدأ قرآني رائع. الله سبحانه وتعالى يقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أحد المفسرين العلماء يقول على أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا من أنقذ الناس من هلك أو غرق أو حريق يدخل في هذه الآية. فأي مركز يبنى في العالم العربي أو الإسلامي لحماية الناس ولإنقاذهم من حريق أو من زلزال أو من أي كارثة تدخل في هذه الآية. الحين الفاير فايتنج حريق. يلا Oh, that's my. Yeah. بارن بارن اليابانيين بيهتموا بهذه المراكز لأنه الإنسان عندهم له قيمة، فبالتالي الحفاظ عليه هي مسؤولية المجتمع، مسؤولية المسؤولين ومسؤولية الدولة، فبالتالي يحاولوا بقدر المستطاع أن يحافظوا عليه وأن يعلموه ويدربوه أنه لو صارت كارثة كيف ينقذ نفسه، لأنه ثروة لبلادهم. وبنفس هذا المبدأ نتمنى أن ينظر للكوارث التي تحصل بشكل يومي أو شهري في البلاد العربية والإسلامية، ينظر لنا المسلمين أنه إحنا بني بشر بني آدمين لنا قيمة، فبالتالي تقوم الدول بعمل أنظمة وتدريبات وأنظمة في المدارس للحفاظ على قيمة الإنسان. وبنو الإسلام بها أولى، حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. في القلب خواطر عن أمم في واقعنا قيم مثلى، في القلب خواطر عن رسل في حضارتنا كانت أصلا، من واجبنا أن نعرفها عن قرب وبها نتحلى. قيم أوصل الدار بها ولنا في المثل الأعلى، قد خلي اللوم تماثلها كم تصبح دنيانا أحلى. في القلب هوى Thank you.